بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم، أي طلب حضوره في الوليمة أو في غيرها، فإن كان صائما فليدعو، وفي رواية فليصلي، المراد بالصلاة هنا الدعاء كما جاء ذلك في رواية. وقوله فإن كان صائما يشمل صيام الفريضة والنافلة كما يأتي إن شاء الله، وإن كان مفطرا فليطعم يعني فليأكل. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا مشروعية إجابة الدعوة، وإجابة الدعوة واجب، فهي واجبة بشروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن كان الداعي غير مسلم بأن كان كافرا لم تجب الإجابة، لأن في إيجاب الإجابة في هذه الحال جعل للكافر سبيلا على المؤمن، وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن ما حكم إجابة دعوة الكافر؟ الجواب أن هذا يختلف، فقد تكون إجابته واجبة إذا كان ممن يرجى إسلامه، لأنه من باب الدعوة إلى الله وإلى الإسلام. وقد تكون الإجابة محرمة إذا كان يخشى على دينه، فهي بحسب الحال والمصلحة. الشرط الثاني من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة في أول مرة، فإن دعاه فأجاب ثم دعاه مرة ثانية فإنه لا تجب الإجابة، لأن الإجابة قد حصلت بالمرة الأولى. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. والشرط الثالث من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون في الدعوة منكر، فإن كان فيها منكر فإنه لا يجوز الحضور، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأما إذا كان في الدعوة منكر وكان قادراً على تغيير المنكر فإنه تجب الإجابة، أولاً إجابةً للدعوة، وثانياً تغييراً لهذا المنكر. والشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة ألا يكون الداعي ممن يجب هجره كمبتدع ومجاهل بالفسق ونحو ذلك، وهذا أيضاً يرجع فيه إلى المصلحة. والشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة ألا يكون على المدعو ضرر، فإن كان على المدعو ضرر في الإجابة كما لو كان عنده من يمرضه من والد أو ولد أو نحو ذلك فإنه في هذه الحال لا تجب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن فوائد هذا الحديث أن الداعي إذا كان صائماً فإنه لا يفطر بل يدعو، وظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين صيام الفرض وصيام النفل. أما إذا كان المدعو صائماً صيام فرض فإنه لا يجوز له أن يقطع صومه وأن يفطر، لأن الخروج من عهدة الواجب أمر واجب، وقطعه يؤدي إلى عدم الخروج من هذه العهدة، ولأن قطع الواجب فيه اتخاذ لآيات الله عز وجل هزؤا. وأما إذا كان صيامه نفلا فإنه ينظر إلى المصلحة، فإن كان في فطره جبر لقلب الداعي فإنه يفطر، وأما إذا لم يكن كذلك واستأذن من الداعي بأن قال إني صائم ولا أريد أن أقطع صيامي فأذن له فلا حرج في ذلك، وليتم صومه وليدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ظاهره وجوب الأكل على من حضر، وأن من حضر الوليمة فإنه يجب عليه الأكل، ولكن هذا أيضا يختلف، فإن كان ترك الأكل فيه ضرر على الداعي بحيث أنه تكلف وصنع هذا الطعام، وكل من قلنا إنه يجوز لك أن تترك الأكل ولا تأكل حينئذ يحصل عليه ضرر، وأما إذا لم يكن هناك ضرر في ترك الأكل كما لو كان المدعوون كثر بحيث أن ترك الأكل من هذا المدعو لا يؤثر، ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يأكل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.